بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في الدراسات العليا في كليات البنات. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله. الشيخ صالح، عرفنا أن هناك أصول مما يجب على المسلم معرفتها، ذكرها الله تعالى بكل وضوح، وذكرتم منها أصلين: الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق. وأيضا أشبعتم هذا العنصر بالحديث، لكن يظهر بين الفينة والأخرى جماعات يكون لها منهج في الدعوة إلى أصولها وضوابط تتمسك بها، وترى انتقاص من سواها، ولو كان من سواها يؤمن بما تؤمن هذه الجماعة أو تلك. نود أن تشيروا إلى هذا الأمر والأسباب الداعية إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكرك على حسن ظنك الذي لا أقرك عليه بقولك أشبعت هذا الموضوع. وفي الحقيقة أنني أعترف وأعرف أنني ما أتيت إلا بلمحة خفيفة، وإشباع الموضوع موجود ولله الحمد في التفاسير على الآيات التي دلت عليه، وفي الأحاديث وكلام العلماء بما هو أكثر وأكثر وأكثر، وإنما اكتفيت بشيء من الإشارة إلى هذا الموضوع. نعم. وما سألت عنه من وجود جماعات أو وجود منهجيات مختلفة لا تستغرب، ولكن يجب الحذر. فالنصوص التي سمعناها هي تحذير عما أشرت إليه. نعم. وعن وجودها بين المجتمع المسلم. وقد حذر الرسول عليه الصلاة والسلام بكل وضوح في قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. فمعنى هذا تضمن الإشارة بأن هناك من سيحدث شيئا من التفرق من يدعي الإسلام، وقد شمله الإسلام العام، لفظة الإسلام، ودخل في أمة الإسلام، كما حصل التفرق في اليهودية 71 ولم يخرج هذه الفرق من اسم اليهودية، وهكذا النصارى ولم يخرج هذه الفرق من مسمى النصارى. وهذه الفرق التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام 73 لهذه الأمة في الحقيقة هي فيها أصول التفرق. نعم. وإلا لو ألقيت النظر للجزئيات لوجدتها الكثير كما ذكر العلماء بأكثر من كتاب. فقيل للرسول عليه الصلاة والسلام لما قال افترقت اليهود والنصارى على 71 فرقة، واليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، يعني أمة عليه الصلاة والسلام، على 73 فرقة كلها في النار، قلنا من إلا واحدة، قلنا من هي يا رسول الله هذه الواحدة؟ قالوا الصحابة. نعم. سألوا، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنتأمل هذه الجملة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، في توحيد العبادة، وفي توحيد الأسماء والصفات، وهكذا في الأخلاق وفي بيان الحلال والحرام. فدل على أن هذه الفرق يتسمون بالإسلام وينتسبون لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن يخالفون منهجه ومنهج أصحابه ومنهج السلف الصالح، إما في توحيد الأسماء والصفات بأن يؤولوا الصفات أو ينفوها كما هو عند كثير من المبتدعة، ومنهم من يتجاهل إخلاص العبادة لله فيجعل الإسلام الإقرار بتوحيد الربوبية، ويفسر لا إله إلا الله بمعنى أنه لا خالق، فيأخذ جانب من هذه الجوانب. ومن ينتسب إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام من سلك طريق الجاهلية الذين بعث فيهم الرسول بأن اتخذ الصالحين وسائط بينه وبين الله، ويقول لم نعبد الأصنام ولم نعبد الجمادات وإنما هؤلاء صلحاء ونحن قاصرون فهم يشفعون لنا عند الله، وما علموا أن مقالتهم هذه هي مقالة الكفار الذين بعث بهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يجزعون ويسخطون لو قيل أنهم كفار، لأنهم لا ينكرون رسالة الرسول ولا ينكرون لا إله إلا الله، لكن يحرفون في معناها وفي مضمونها. فمن هنا تحصلوا على اسم الإسلام وخالفوا منهجية الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ومن هؤلاء الفرق الذين غلوا وزادوا التدين، فجعلوا الحاكمية بمعنى الألوهية، وعمموا الكفر الذي ورد على صيغة العموم ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجعلوا ذلك خروجا عن طريق عن الإسلام، وجعلوه كفرا، ولم يفرقوا بين عبادة الله وبين الأعمال وبين الأمور العملية. نعم. وقد تقدم في بعض الحلقات ما يشير إلى ذلك. ومن بعض المنهجيات التي وجدت من قديم الزمان، وكل موجود قديم فإن نواته موجودة في الوقت المتأخر وستبقى هذه النواة إلى يوم القيامة. من ذلكم مسلك الشدة والتمسك بالأمور الفرعية والتجافي وتناسي إخلاص العبادة لله، وهذا المسلك هو الذي أشرت إليه في عندما تكلمت عن الحاكمية، وهذا من أشد المسالك على الخروج عن الجماعة، لأنهم يكفرون بالمعاصي فلم يكن عندهم أحد مسلم إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، ولهذا ضرتهم أكبر ضرر من سائر المنهجيات، لأن منهجهم خروج على الجماعة وخروج على ولي الأمر، ولا يستسلمون ولا ينقادون، وهذا أصل من أصول الدين ومن متممات الجماعة السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين، السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. ومن سلك هذه المنهجية بأن يطلق الكفر على أي معصية كانت، وحينئذ يسوق النزاع والشقاق، فإنه حتما لا يجد معصوما بعد محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا جعل الرسول عليه الصلاة والسلام الأصل الثالث جعل العلماء الأصل الثالث من أصول الدين واستقامته واستقامة المجتمع وتكاتبه تمام السمع والطاعة، وهذا نص القرآن والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولما خطب الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة خطوة في آخر حياته، وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، قال الصحابة: كأنها وصية مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. بمعنى ولو أنه من أدناكم في النسب، أو في من أدناكم ليس من أشراف القبائل، فما دام تأمر فاحذروا المخالفة واحذروا النزاع. لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يترتب على المنازعة وعلى الشقاق، فلهذا جاء الأمر بالسنة أن من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات فميتته ميتة جاهلية. هذا الحكم بينه وبين الله. وإن بقي ينازع للجماعة ومخالف لولي الأمر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أباح دمه، من فارق الجماعة فاقتلوه. وما ذلك إلا لعظم فائدة الاجتماع والانقياد خلف ولي الأمر. ولا يعني هذا أنك تطيعه إذا أمرك شخصيا بمعصية، إذا أمرك شخصيا بمعصية فاعتذر عن تنفيذ هذه المعصية التي أمرك بها، ولكن تطيعه في سائر الأمور وفي سائر الأعمال التي هي مصالح للناس ومصالح للأمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبعض المنهجيات تجعل هذا الحديث أو تصب هذا الحديث في قالب أن ولي الأمر لا بد أن يكون معصوم، ولو كان فيه بعض الأمور أو المخالفات فتجعل هذا الحديث ناهيا عن طاعته، وهذا غلط كبير وغلط فاحش، وهو الذي أوقعهم في المخالفات وفي عدم الاستقرار من قتل عثمان رضي الله عنه إلى حال التاريخ. ولهذا هذه المنهجية لم يستقر لها قرار، وإنما هي أكثر مشقة على مجتمعات الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في الدراسات العليا بكليات البنات. شكرا لفضلته، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.